يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدج فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنه فصل بل توب تزكي وذكر اسم ربه فصلي تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبق قد أفلق من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا لكم دينكم ولي ديني الله أكبر بسم الله ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر الله غير المغضوب عليهم